وأما الزقوم فإن الله جل وعلا جعلها طعاما للأثيم. وأما الزقوم فإن الله جل وعلا جعلها طعاما للأثيم كالمهل يغلي في البطون. وقال في وصفها: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والعرب لم ترى الشياطين، لكن هذا من مجرى كلامهم، فقد كانوا يخوفون بعضهم بعضا بأمور لم يروها، فذكروا الغول وذكروا غيره. قال امرؤ القيس وهو من مقدم شعرائهم: كأنياب أغوالي. والعرب لم ترى الغول، لكن استقر في الأذهان قبح الشياطين، كما استقر في الأذهان وحررناه في حديثنا عن الملائكة جمال الملائكة، كما قالت النساء: إن هذا إلا ملك كريم، لما رأينا الصديق يوسف عليه السلام. من المقارنات في غير القرآن والسنة في الكلم العربي أو في التاريخ العربي في بيان الفروق: الفرزدق وجرير، فيجتمعان في أنهما جميعا من بني تميم، ويجتمعان أنهما جميعا في عصر بني أمية، ويجتمعان في أنهما من فحول الشعراء بالاتفاق، ثم يختلفان في أمور شتى. فالفرزدق في باب الفخر أقوى، لأنه ينتمي إلى أرومة لا ينتمي إليها جرير، وإن كان الجميع الاثنين كلاهما من بني تميم، لكن بيت الفرزدق أرفع شأنا من بيت جرير. لنا العزة القعساء والعدد الذي عليه إذا عد الحصى يتخلف، ويقول يهجو جرير: أحلامنا تزن الجبال رزانة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل. لكن في أغراض الشعر الأخرى جرير أعلى وأرفع، لأن جرير أعطي سلاسة في القول، وقد قيل إنه أعطي سيرورة في الشعر، والمعنى أنه سحر الناس ببانيه لا بمعانيه، سحر الناس بالمباني لا بالمعاني، لأن المعاني كما يقول الجاحظ مطروحة في الطريق، لكن جريرا كان يحسن صياغتها، فيأتي للمعنى الذي يستطيع أن يقوله كل أحد، يعرفه كل الناس، لكنه يصوغه بما يجعله سائرا في المثل بين الناس، كقوله لما هجى الراعي النميري مثلا: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فهذا البيت حقيقة ليس فيه كبير معنى، لكن هذا البيت هدم قبيلة بأكملها، لأنه انتشر في العرب ورددوه، وأصبح بنو نمير بعده إذا قيل له ممن أنت طأطأ رأسه وقال: أنا من قبيلة كذا وكذا، يخشى أن يعيره سامعه بقول جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وهذا ذائع في شعره: بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوان، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا، بالدار دار ولا الجيران جيرانا، إلى آخر الأبيات، وكلها أبيات المعنى فيها ظاهر، لكن القدرة في الصياغة هي التي جعلت جريرا يفوق الفرزدق. هذا من وجه. الوجه الثاني أن الفرزدق كان عفى الله عنه وعنه أقرب إلى الفسق، في حين أن جرير كان أقرب إلى الطهر، وأنا أعبر باللفظ أقرب، ولذلك قالوا إن الفرزدق التقى مع الحسن البصري في جنازة، فقال الفرزدق للحسن: أتدري ماذا يقول الناس يا أبا سعيد؟ قال: ما يقولون؟ قال: يقولون اجتمع في هذه الجنازة شر الناس وخير الناس، يقصدونني ويقصدونك. فقال أبو سعيد أي الحسن للفرزدق: دع عنك أقوال الناس، لأن أبا سعيد لا يحب أن يثنى عليه ويمدح ويبجل، لأن هذا قاصمة ظهر. قال له: دعني مما يقول الناس، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق: أعددت له خمس ركائب نجائب لا يقطعن منذ 70 سنة، يقصد الصلوات. وفي رواية أنه قال له: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قالوا: فإن الحسن البصري بكى لما أجابه الفرزدق بمثل هذا، في حين أن جريرا كان أعف، لأن الفرزدق كان في لسانه لا يبالي. ولما اجتمع الشعراء عند باب عمر بن عبد العزيز ليأذن لهم، وكان عمر راوية يحفظ، فلما أصر عليه حاجب أنه لا بد من استقبال الشعراء، وأن هذا قد مضى سنة في الذين من قبله من الخلفاء والأمراء والملوك، قال: من بالباب؟ فأخذ يسأل، وكلما سأل عن واحد منهم ذكر عيبا فيه، قيل له فلان قال هذا الذي يقول رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا والله لا يدخل علي أبدا. فلما قيل له الأخطل وكان الأخطل نصرانية قال هذا الذي يقول لست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. فلعنه وسبه وقال لا يدخل علي وما زال يذكر الشعراء حتى ذكر له الفرزدق فعابه وذكر بيتا ماجنا للفرزدق يأبى معه أن يدخل الفرزدق عليه حتى أتى على جرير قال إن كان ولا بد فهذا إن كان ولا بد فهذا. فدخل جرير على عمر بن عبد العزيز دون غيره من الشعراء. والمقصود الآن إظهار الفوارق ما بين الفرزدق وجرير. إذا انتقلنا للعصر الحديث فقد ظهر شاعران شوقي وحافظ وكلاهما شاعر نشأ في مصر وفي زمن واحد وكلاهما بلغ في الشعر منزلة عالية إلا أن من الفوارق أن الشعراء أجمعوا على بيعة شوقي بالإمرة. ومن جميل وصدق وسلامة قلب حافظ أنه قاد الشعراء لهذا وقال أتيت أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. قبل أن نتجاوزها إلى شوقي وحافظ أعود إلى الفرزدق وجرير لمسألة مهمة وهي قضية الموت. فالفرزدق مات قبل جرير ولم يوفق جرير في الكلم قال مات الفرزدق بعدما جدعته ليت الفرزدق كان عاش طويلا. فلامه الناس وعابوا عليه قوله هذا فاعتذر وأخذ بعد ذلك يعني يقول أبياتا يرثي فيها الفرزدق لكن بعد فوات الفوات. الحافظ وشوقي لم يكونا كذلك مات حافظ قبل شوقي وكان شوقي يتمنى أن يموت هو قبل حافظ. لما؟ حتى يستطيع حافظ أن يرثيه فيخلد موت شوقي لكن وقع العكس وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يرحم حافظا لسلامة صدره أنه بايع شوقي فمات قبله. فاضطر شوقي إلى أن يقول الشعر رثاء في من؟ في حافظ. قال يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجبت من البلغاء. في أول القصيدة قال قد كنت أؤثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأعداء. قد كنت أؤثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. وقال في القصيدة يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجبت من البلغاء. إذا طوينا صفحة الشعر نعود إلى صفحة العظماء فنبدأ بالصحابة السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. فكلاهما أنصاري وكلاهما من النقباء وكلاهما سيد في قومه وكلاهما كان معظما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما شهد بدرا. وإذا قيل السعدان لا ينصرف الاسم إلا إليهما إلى واحد منهما. مع ذلك بينهما فوارق. فسعد بن معاذ مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن معاذ شهد جنازته 70,000 ملك وقال عليه الصلاة والسلام إن عرش الرحمن اهتز لصعود عرش سعد لصعود روحي سعد بن معاذ. في حين لم يرد هذا في حق سعد بن عبادة لكنه سيد جليل كبير كما قال الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. سعد بن عبادة كان فيه من قوة الشكيمة والوضوح أمر ظاهر. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين ولم يعطي الأنصار شيئا ووقع ذلك في قلوب بعض الأنصاريين عمدوا إلى سعد بن عبادة لينبئ النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم. فقال له عليه الصلاة والسلام وأنت يا سعد يعني أنت ماذا تقول ما رأيك أين أنت من هذا؟ فكان واضحا جليا لكن بأدب. قال يا رسول الله وهل أنا إلا رجل من قومي وهل أنا إلا رجل من قومي. فهذا منتهى الوضوح. وهذا الوضوح ظهر جليا في حادثة الإفك. فلما قام أحد الأوس وقال يا رسول الله لما قال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل آذاني في أهلي. فقام أحد الأوسيين فقال يا رسول الله إن كان منا معشر الأنصار قتلناه وإن كان من إخواننا الخزرج أعطونا إياه فقتلناه. فقام سعد بن عبادة ينهر هذا القائل قال والله لا تستطيع أن تقتله. وإنما قالها سعد رضي الله عنه حمية لقومه. ولهذا ينبغي للعاقل أنه إذا سمع الكلمة أن يراجع صاحبها فيها في نفس الكلمة.